جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما تقول في رجل ابتلي بكبيرة ثم تاب منها ثم عاد إليها ثم تاب ثم عاد ولم يستطع إلى الآن التخلص منها، فما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال الله تعالى ذكر رجلا أذنب ذنبا فقال الله تعالى إن عبدي نعم ذكر رجلا أذنب ذنبا فاستغفر الله وتاب من ذنبه، فقال الله تعالى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم عاد إلى ذنبه فاستغفر، فقال الله تعالى إن عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب غفرت له ثم عاد فاستغفر، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت له اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا الحديث بمعناه، والشاهد من ذلك أن العبد ما دام مجاهدا لنفسه على التوبة والإنابة إلى الله ومقاومة نفسه ألا تقع في الذنب ولا يرتكب الخطأ، وإذا غلبته نفسه ووقع في الخطأ بادر بالإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه سبحانه وتعالى فهو على خير، ما دام أنه أولا مجاهدا لنفسه ألا تقع في الذنب، وثانيا مبادرا للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقع فيه. فما دام على هذه الحال المجاهدة للنفس لئلا تقع في الذنب والمبادرة للتوبة إذا وقع في الذنب فهو على خير. ولهذا ينبغي على صاحب السؤال وغيره أن تكون هذه حاله، يجاهد نفسه مجاهدة قوية على البعد عن الذنب وما يفضي إليه ويؤدي إليه، يجاهد نفسه على ذلك، وإذا غلبته نفسه لا يدخل عليه قنوط أو يأس ثم يستمرئ الذنب ويبقى عليه مستمرا بسبب استيلاء قنوط أو يأس عليه، هذا لا يجوز، بل عليه أن يعود إلى الله عز وجل تائبا منيبا، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقول: كيف أعرف العلماء الربانيين الراسخين في العلم؟ أهل العلم الراسخين معروفون وشأنهم معروف، والناس على علم بهم، وهم الأكابر الذين رسخت أقدامهم وأمضوا في العلم سنون تعليما وبيانا وتوضيحا للناس على جادة واحدة وعلى طريقة واحدة لا تقلب ولا تغير، وإنما رسوخ وثبات وفقه في دين الله تبارك وتعالى وصلة بالعلم، فهم معروفون ولا يزال بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه لأهل العلم الراسخين وجود بين الناس ينتفعون من علومهم ويستفيدون منهم. نعم. كيف التوفيق بين حديث صاحب السبتيتين وحديث إن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا؟ حديث سماع الميت قرع النعال هذا في حال إذا كان القبر في أدنى القبر الجديد في أدنى، وهذا الغالب، القبر الجديد في أدنى القبور، فيكون ما قبله ليس فيه قبور، ليس فيه قبور، فيكون يمشي على أماكن لا قبور فيها إلى أن يصل إلى إلى حافة الأرض التي حفرت لميت جديد. والنهي يكون في المشي بين القبور نفسها، وهذا الحديث يحمل على أنه في أدنى القبور، بحيث يمشي الماشي في أرض لا قبور فيها. والنهي في الحديث هو نهي عن المشي بين القبور، أما الساحات التي في المقبرة أو الممرات التي وضعت الناس في المقابر هذه يمشى فيها بالنعال. النهي إنما هو في بين القبور نفسها. نعم. في حديث الباب، إن باب عائشة رضي الله عنها من جهة الشام، في الباب السابق الذي أشرتم إليه مستقبل المغرب، فكيف الجمع بينهما؟ الحديث الأول إيش؟ إنه من جهة الشام. أي حديث اللي مر اليوم. طيب ارجع لللفظ الأول. جهة المغرب. هنا قال قلت من أي شيء كان بابه وجهة الشام. هذا داود. أين؟ نعم. وفي حديث 451 قال ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. هذا القائل له آخر، محمد بن هلال. نعم. على كل حال الله أعلم، يعني في قول داود بن قيس، داود هو الأول، داود الأول. نعم. قال إنه إلى المغرب. إلى جهة المغرب. وفي اليوم معنا اليوم محمد بن هلال. على كل حال هذه تترك للإخوان الجادين من طلبة العلم يبحثونها ويفيدوننا بها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. مناسبة ذكر تغيير الأسماء، هذا يسأل عن اسم ملاك تسمية لبنته. أهل العلم لا لا لا لا عندهم خلاف في التسمي بأسماء الملائكة، التسمي بأسماء الملائكة، وكره بعضهم ذلك، كره بعضهم ذلك. وأما التسمية بملاك فالكراهة تكون والمنع يكون أشد، الكراهة والمنع يكون أشد. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه لا يسمى بهذا الاسم، لا يسمى بهذا الاسم ملاك. نعم. يقول نسمع من يحلف بغير الله كثيرا كمن يقول وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هذا مما هو داخل في النهي، سواء الحلف بحياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالآباء أو بالأمانة، كل ذلك ينهى عنه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله، وصح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله لا يجوز، لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن تعود لسانه على الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ونشأ على ذلك يضيف إليها رب النبي ويكون حلفه صحيح.